بين طرفي المفاضلة كما هنا في هذه الآية على قول من يرى أن الكفار إنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسلمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله لكن السياق هنا جاء على زعمهم ومدعاهم، على زعمهم أن لهم درجة عند الله، واضح؟ ودعواهم أن لهم درجة عند الله، فلذلك قال عز وجل أعظم درجة عند الله في المؤمنين وأولئك هم الفائزون. انظر هنا إلى كلمة هم الفائزون، يعني لا أنتم، لأن هذا يعني أسلوب حق عن طريق إيه؟ المبتدا والخبر، وأولئك هم الفائزون، معنى هم الفائزون يعني لا أحد غيرهم يفوز، هم فقط الذين يفوزون، فهم مختصون بالفوز دونكم، فهم الفائزون لا أنتم، واضح؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم نهاهم تبارك وتعالى عن موالاة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، يعني أقرب الأقربين إليكم، أقرب الأقربين الآباء والإخوان، لا تتخذوا الأولياء بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتنبحونهم وتذبون عنهم، إن استحبوا الكفر يعني إن اختاروا وفضلوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي لوضعهم الموالاة في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، طبعا الشيء في غير موضعه، فهنا من والى أباه أو أخاه الكافر واتخذه صديقا وأحبه ولا ودفع عنه فهذا يكون وضع الموالاة في غير موضعها، هذا ليس وضع موضع الموالاة، الموالاة إنما تكون في الدين، فوصفهم فقال فأولئك هم الظالمون لتعديهم وتجاوزهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعني دينه. كيف؟ يبين هنا أن مقتضى الإيمان طبعا الميل الطبيعي، لأن المحبة فيه محبة طبيعية ومحبة شرعية، المحبة الطبيعية الفطرية اللي هي محبة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأب الرجل لزوجته وهكذا، فالمحبة الطبيعية اللي هي محبة بالطبع كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة طبيعية، هل هي محبة شرعية؟ لا، هي كانت محبة طبيعية لأنه ابن أخيه، فهذا نوع من المحبة الطبيعية أو الجبلية، لكن الإيمان يقتضي أن المؤمن يعني يترك الميل الطبيعي إذا كان هناك، إذا كان هذا الميل الطبيعي مانعا وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون محبة ما يعني دينه وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا كان محبة هذه الأعراض المذكورة خاصة محبة الآباء والإخوان تحول دون محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله، فالإيمان يقتضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي على هذا. فأشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعني دينه، فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقاربكم الأدنون أو قبيلتكم قال اهل اللغه، اللغه عشيره الرجل بنو ابيه الادنو، اقرب من حيث ابيه، اقرب الناس اليه من حيث ابيه، او قبيلته كالعشير. ناخذ من العشره يعني او المعاشره، لانها من شانهم، لان العشيره يكونون مقتربين من بعض ويذكر بينهم هذه المعاشره، او من العشره الذي هو العدد لكمالهم، لانها عدد كامل. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجاره تخشون كسادها اي فوات وقت مفادها بفراقكم لها، ومساكن ترضونها منازل تعجبكم الاقامه فيها من الدور والبساتين، احب اليكم من الله الذي هو المنعم بكل هذه النعم، هذه النعم كلها التي يرزقها الانسان من الولد والمال والمسكن وغير ذلك من هذه الاشياء، من الذي انعم عليك بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فان كانت هذه الاشياء المنعم بها تتعارض مع محبه المنعم بها، فلا ينبغي ان تسترسل مع الميل اليها وتؤثرها على مرضات الله عز وجل. نعم. احب اليكم من الله اي المنعم بالكل ورسوله وهو واسطه نعمه وجهاد في سبيله اي مما يعلي دينه، فتربصوا اي انتظروا حتى ياتي الله بامره يعني بقضائه، وهو العذاب العاجل او العقاب الآجل او هو فتح مكه، وهذا امر تهديد وتخويف، يعني فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالايمان وتكذيبها بترجيح محبه غيره. فارتقبوا قهر الله انكم تدعون محبه الله ولكن في نفس الوقت تكذبون واقعكم يكذب هذه الدعوه لانكم ترجحون محبه غيره على محبته سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين اي الخارجين عن الطاعه في موالاه المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تبارك وتعالى. الايتين الكريمتين تحريم موالاة الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء، وهذه الموالاة كبيرة لوصف متوليهم بالظلم ووجوب الجهاد في الآية، أيضا وجوب الجهاد وإثاره على كل المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله. قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وطبعا هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا في هذا الزمان، لأن قل أن الإنسان يعني يتعرض لمواقف فيها موازنة بين الدين والدنيا. يعني أكثر أسئلة ترد ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يكون ليسوقوا فيها ويشتغل مثلا في وظيفة فيها إعانة للعاطل على الأشياء، ما حكم بيع ملابس المتبرجات، ما حكم كذا وكذا. تجد الأسئلة دائما تدور مسألة بالإيه؟ موازنة بين الدين والدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل أعراض الدنيا هذه في كفة وجعل محبة الله ورسوله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى تدبر هذا، والإنسان يستحضر أنه في حالة امتحان وحالة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله يمتحنه ويبتليه، لأن الإنسان خلق ليبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء لينظر كيف تعملون. واضح؟ هي ما هي إلا ابتلاء وامتحان. فأنت إذا تركت شيئا لله لا يمكن أن يضيعك الله، والله سبحانه وتعالى يعوضك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يكتسب. فانت اتقي الله اولا يجعل لك مخرجا. فينبغي الانسان ان يقدم الدين ولو غلب الدنيا، لان الدنيا اذا فاتت تعوض لكن الدين اذا جرح فلا عوض ابدا عن يعني طاعة الله، كما قال الشاعر: من كل شيء اذا ضيعته عوضه، وليس في الله ان ضيعت من عوضه. من الذي يعوضك عن الله؟ لكن الدنيا اذا فاتك ولد ترزق ولد اثناء مرض تأتي بعد ذلك العافية، فقدت المال، المال غادم ورائح، اذا فاتك اليوم يأتي غدا. لكن الله سبحانه وتعالى اذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، واذا كان الله معك فان معك كل شيء. فنحن نحتاج الحقيقة في هذا الزمان ان كثير جدا من المشاكل والمعاناة تأتي بسبب اننا لا نحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. اي نعم، اذا الانسان اخذ منه شيء في الدنيا، اذا كان اخذ منه شيء من امور الدنيا او الاموال، فانه مستعد ان يقاتل جميعا على وجه الارض كي يعني يستخلص حقه. فينكر هذا المنكر بالقلب وباليد وباللسان، وربما بغى على من يخاصمه او اخذ منه هذا المال. لكن اذا راى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك، اذا راى حرمات الله عز وجل يعتدى عليها، فلا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. هذه الايه تفضح يعني دعوانا الالتزام، وتفضح دعوانا تعظيم الدين، لان يعني اغلب الناس يميلون لترجيح الايه يعني الدنيا على حساب الدين، ويغترون بحال اكثر الناس. يقول لك الناس لا تفعل هكذا، ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بدينهم ويغترون بدنياهم. وهو لو كان الحر يعني شديدا ووجد الناس يعني جميعا يقفون في الحر، وامامهم مكان اخر فيه ظل يعني يقفون فيه، واضح؟ فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فانا اقف معه ايضا في الحر، ام انه ياوي الى الظل؟ فكنت لا تتابع الناس في حر الشمس، فكيف لا تتابعهم في حر جهنم؟ اذا رايت الناس اغلبهم يعني يتلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، فكنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز الى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله. فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، من هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا. والعد التنازلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولدت، العمر بينقص لا يزيد، فانت كل يوم اقرب الى القبر من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى القبر من الذي من اللحظه السابقه عليها. يعني على الانسان ان يعني يتاهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وان لا يؤثر شيئا على دينه، لان من هان عليه دينه لن يعز عليه شيء. والانسان الذي يبيع دينه، دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، لكن دينه هو عصمه الامر. فعلى الانسان ان يقدم دينه على كل شيء، ولابد ان يضحي باي شيء على الدين، يضحي بالمال، يضحي بالنفس، يضحي باي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الآية دليل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا، وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الآية وعيد وتشديد، لأن كل أحد قل ما يخلص منها، فلذا قيل إنها أشد آية نعت على الناس، كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأكثرهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي، كأنما وقع على أنفه ذباب فطجرة. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا. فحال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو

منهم من الكفر والمعاصي، رحيم اي يتفضل عليهم ويثيبهم. المهم نختصر طبعا لان ذكر هنا قصه غزوه يعني حنين او غزوه ارطاط او هوازن، نفس الاسماء اللي وقع واحده بالتفصيل، لكن لا يستهزئ بما يمكن. اي نعم. المهم ان رسول الله خرج في غزوه هوازن او اوطاط او حنين، وكان في الجيش جمع كبير من الفلقاء الذين كانوا حديث عهد بالاسلام، وحصل في الواقعه المعروفه وقعه ذات انوار، فمن كان حديث عهد بالاسلام. ثم نهض حتى اتى وادي حنين من اوديه تهامه، وهو واد حزن، فتوقفوه في غابه الصبح وقد ثمنت هوازن في جانبيه، فحملوا على المسلمين حمله رجل واحد، فولى المسلمون لا ينوي احد على احد بعدما عزاتهم كثر من قبل. وقال لما راوا عدد كبير وقله المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قله، لن نغلب اليوم من قله، اعجابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما فروا. وثبت معه ابو بكر وعمر وعلي والعباس وابو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعه سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس اخذ بشكائنها وكان جهير الصوت، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادي بالامصار واصحاب الشجره، قيل وبالمهاجرين. فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن ان يثنوا رواحلهم، من شده الزحام لم يستطيعوا ان يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراثهم واقتحموا عن الرواحل راجعين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100، فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون، واشتدت الحرب وحمل الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الارض، ثم استقبل به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي انسان منهم الا اصابه منها في عينيه وفمه، ثم صدق المسلمون الحملة عليهم، وقذف الله في قلوب هوازن الرعب فلم يملكوا انفسهم فولوا منهزمين، ولحق اخر الناس، واسرى هوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالهم واموالهم، لانه كانوا خرجوا بالعيال وبالاموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن الى اوطاف، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. اينا. وانهزم المشركون وانقضت جموع اهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4، تشهد المسلمين يومئذ 4، ثم جمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين واموالها، فامر بها الى ان قال، يقول وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وانثى، والابل 24000، والغنم اكثر من 40000 شاه، و4000 اوقيه فضه، وقسم صلى الله عليه وسلم الاموال بين المسلمين، ونفل كثيرا من الطلقاء يتالفهم على الاسلام 100% من الابل، الى اخر هذه القصه. نختم يعني الكلام الليله بفصل ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول غزوه حنين وازاد فيه، فقال كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد انه اذا فتح مكه دخل الناس في دينه افواجا، ودامت له العرب باسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى ان امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام، وان يجمعوا هوازن ويتالبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر الله امره وتمام اعزازه لرسوله ونصره بدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لاهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد احد من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين، فاقتضت حكمته سبحانه ان اذاق المسلمين اولا